تجري الأيام مسرعة، أسرع مما ينبغي. ظننت بأننا سنكون في عمرنا هذا معا، وطفلنا الصغير يلعب بيننا. لكنني أجلس اليوم إلى جوارك، أندب أحلامي الحمقى، غارقة في حبي لك، ولا قدرة لي على انتشار بقايا أحلامي من بين حطامك. أشعر وكأنك تخنقني بيديك القويتين يا عزيز، تخنقني وأنت تبكي حبا. لا أدري لماذا تركتني عالقة بين السماء والأرض. ظننت بأننا سنكون في عمرنا هذا معا، وطفلنا الصغير يلعب بيننا. لكنني أجلس اليوم إلى جوارك، أندب أحلامي الحمقى، غارقة في حبي لك، ولا قدرة لي على انتشار بقايا أحلامي من بين حطامك. أشعر وكأنك تخنقني بيديك القويتين يا عزيز، تخنقني وأنت تبكي حبا، تخنقني وأنت تبكي حبا. لا أدري لماذا تركتني عالقة بين السماء والأرض، لكنني أدرك بأنك تسكن أطرافي، وبأنك عزيز كما كنت. أحببتك أكثر مما ينبغي، وأحببتني أقل مما أستحق. تظن أنت بأننا قادرون على أن نبتدئ من جديد، لكن البدايات الجديدة ما هي إلا كذبة، كذبة نكذبها ونصدقها لنخلق أملا جديدا يضيء لنا العتمة. فادعاء إمكانية بدء حياة جديدة، ليس سوى مخدر نحقن به أنفسنا لتسكن آلامنا ونرتاح. لكن البدايات الجديدة ما هي إلا كذبة، كذبة نكذبها ونصدقها لنخلق أملا جديدا يضيء لنا العتمة. فادعاء إمكانية بدء حياة جديدة ليس سوى مخدر نحقن به أنفسنا لتسكن آلامنا ونرتاح. حاولت أكثر من مرة أن أبتدئ معك من جديد، بعد كل خيبة أمل، بعد كل محنة وكل نزوة. كنت أحاول لملمة أجزائي لنفتح مجددا صفحة بيضاء أخرى، نخط عليها سطور حياتنا الجديدة بلا نزوات ولا هفوات ولا كبوات. لكننا لم نبتدئ يوما من جديد. كنا نمارس عاداتنا نفسها، ونزاول ممارساتنا الحمقاء عينها، ونستمر في حياة ندعي بأنها جديدة، لها الطابع واللون والروتين القديم ذاته. كنت أحقن نفسي بمروفين البدايات الجديدة. لأرتاح مؤقتاً. كنت كمريض يحتضر، مريض يلجأ إلى المسكنات ليسقط في غيبوبة نوم بانتظار موت الرحيم أو شفاء يجود به الشافي فينتشله من الأدم أو شفاء يجود به الشافي فينتشله من الألم. لا يبتدئ أحدا بداية جديدة مع الحبيب. الحب كزجاجة رقيقة يا عزيز، زجاجة من السهل خدشها. الحب كزجاجة رقيقة يا عزيز، زجاجة من السهل خدشها، زجاجة لا يعيدها إلى حالتها الطبيعية الشيء بعد أن تخدش. قلت لي ليلى، ما الحب إلى الدعاء؟ أحزنتني نظرتك للحب تلك. لكنني اليوم أفكر كثيرا فيما كان بيننا، وقد اختلطت علي التعريفات والمقاييس والرؤى. أكان حبنا دعاء يا عزيز؟ أكان أكذوبة؟ حالة تلبستنا لأننا أردنا أن تتلبسنا لنصبح جزءا من حالة حب؟ حب؟ رغبنا بأن نصبح جزءا منها؟ لست أدري. يحزنني القول بعد كل هذه السنوات إنني لست أدري. أشعر أحيانا وكأني لم أعرفك يوما. تختلط علي مشاعري فتنهار قناعاتي القديمة وتحل مكانها علامات استفهام وتعجب لا جواب لها ولا رد عليها. اليوم أحتاج لأن ترجع إلي من جديد. أحتاج لأن تعود لتفسر لي الماضي، لتترجم لي سلوكياتك المبهمة. أحتاج لأن تنير لي طريقا معتما أجبرتني على السير فيه. لكنني لا أظن بأنك ستفعل. أتدري يا عزيز؟ ما زلت لا أدرك. لا أدرك كيف يتلاعب رجل بامرأة تحبه. لا أدرك كيف يتلاعب رجل بامرأة تحبه من دون أن يخاف للحظة مما يفعله نحوها. كيف تلاعبت بي على الرغم من كل ما حملته في نفسي نحوك؟ على الرغم من كل ما حملته في نفسي نحوك. لم تكن رجلا أحببته يا عزيز، كنت لي الدنيا بمن فيها، فكيف سمحت لنفسك بأن تتلاعب وتقوم بما قمت به بهذه الصورة؟ فكيف سمحت لنفسك بأن تتلاعب وتقوم بما قمت به بهذه الصورة؟ بت الآن لا أحلم إلا بانتهاء ما يجري. أكذب عليك إن قلت بأنني لا أرجو سحقك، لكنني منهكة إلى درجة أكاد فيها غير قادرة على سحق نملة. تحب أنت أن تسحق النملات. أخبرتك دوما بأن الله سيعاقبك فتضحك ملء شدقيك وتقول: أخبرك دوما بأن الله سيعاقبك فتضحك ملء شدقيك وتقول: أما زلت تصدقين بأننا نتحول يوم ذاك لنملات؟ تسحقنا فيه النملات الحقيقيات جزاء على ما فعلناه بها في الدنيا؟ أما زلت تصدقين بأننا نتحول يوم ذاك لنملات؟ تسحقنا فيه النملات الحقيقيات جزاء على ما فعلناه بها في الدنيا؟ جزاء على ما فعلناه بها في الدنيا؟ تسخر كثيرا من منطق الجزاء والحساب. تسخر كثيرا من منطق الجزاء والحساب، العقاب والثواب. العقاب والثواب، تفعل كل شيء ولا تأبه لما سيجري يوما، ولا تفكر بما ستلقى من حساب، تظن بأنك ستنفذ من كل شيء. تظن بأنك ستنفذ من كل شيء، تظن بأنك ستنفذ من كل شيء، تظن بأنك ستنفذ من كل شيء. مؤمنة أنا بيوم الحساب أكثر من أي شيء، ويريحني هذا الإيمان كثيرا، فلتقل بأنه ما يخفف عني وما أنتظره. أتظن بأنني قاسية لأنني أنتظر وآمل وأرجو أن تعاقب على ما اقترفته بحقي؟ أترى في طلبي لإنصاف الله لي حقدا لا مبرر له؟ تقول لي دوما أنني امرأة حقود، ترى في امرأة حاقدة لأنني أرجو من الله أن يداوي جراحي تطبيقا لعدله. ترى في امرأة حاقدة لأنني أرجو من الله أن يداوي جراحا تطبيقا. ترى في امرأة حاقدة لأنني أرجو من الله أن يداوي جراحي تطبيقا لعدله. أشعر أحيانا بالشفقة عليك، وعلى الرغم من كل شيء لم أقصر معك يوما، لم أكن لأتوانى عن بذل كل ما أستطيع لتصبح رجلا أفضل. كنت على استعداد لأن أصغر فتكبر، لأن أفشل فتنجح، لأن أخبو فتلمع، لأن أخبو لتلمع. أنام كل ليلة وأنا على يقين من أنني بذلت كل ما بوسعي. أنام كل ليلة وأنا على يقين من أنني بذلت كل ما بوسعي. وتنام كل ليلة وأنت تدرك بأنك لم تفعل بعضا مما أستحقه، لم تفعل بعضا مما أستحقه. أشفق عليك لأنك أخطأت وعصيت لدرجة أن المغفرة ستأبى أن تحل عليك. أشفق عليك لأنني على الرغم من حبي لك لن أسامحك ما حييت. أشفق عليك لأنك ستحمل ذنبي في حياتك وبين يدي الرب. أشفق عليك يا عزيز، لكنني مع ذلك لن أغفر لك. أشفق عليك يا عزيز، لكنني مع ذلك لن أغفر لك. لا أحبك حينما تدعوني لزيارة روبرت وباتي. لا أحبك حينما تدعوني لزيارة روبرت وباتي لتنشغل عني بأمر آخر. لا أدري لماذا تطلب مني المجيء. لا أدري لماذا تطلب مني المجيء وأنت تدرك جيدا بأنني سأقضي وقتي في مراقبتك ولا شيء أكثر. لو تدري كم كنت أشعر بالملل وأنت تراجع دروسك أمامي. كان روبرت الكهل الكندي الذي تقطن منزله لأكثر من 5 سنوات يقامر مع زوجته وأصدقائهما في زاوية الغرفة. كان روبرت الكهل الكندي الذي تقطن منزله لأكثر من 5 سنوات يقامر مع زوجته وأصدقائهما في زاوية الغرفة، وقد كنت منهكا بمراجعة دروسك. أما أنا فقد كاد الملل أن يقتلني. ناديتك عزيز. أجبتني. عزيز. مللت. قلت لي دون أن ترفع رأسك. مللت. قلت لي دون أن ترفع رأسك عن أوراقك. عليك بالقراءة. لا مزاج لي لأن أقرأ. أكتبي. لا مزاج لي لأن أكتب. فكري. بماذا؟ بي. عبد العزيز. ها. عبد العزيز. ها، ممكن أن ألعب معهم؟ رفعت رأسك نحوي وعيناك تشعان. رفعت رأسك نحوي وعيناك تشعان غضبا. رفعت رأسك نحوي وعيناك تشعان. رفعت رأسك نحوي وعيناك تشعان غضبا. همست لي بخوف؟ همست لك بخوف. أنت تقامر. أنا سيء. قلت لك بعناد وأنا سيئة. وأنا سيئة. أنا سيء. قلت لك بعناد وأنا سيئة. وأنا سيئة. حقا هذه مشكلة، لأنني لا أحب الفتيات السيئات. حقا حقا هذه مشكلة، لأنني لا أحب الفتيات السيئات. ضربتك بالوسادة وصمت. وأعصابي تغلي من تجاهلك. المعتاد. ما زلت أذكر اليوم الذي تشاجرنا فيه بسبب الدراسة. كنت أعرف بأنني سأنهي دراستي في غضون عام وأشهر، وسأعود أخيرا إلى الوطن. الوطن الذي لو لم أغادره لما حدث كل هذا. أتكون أنت عقابي على مغادرة وطن أحبني؟ قد تكون يا عزيز. كنت أعرف بأن طريق عودتك طويل، طويل للغاية. تشاجرنا يومها. قلت لك بأنك ستحرم من البعثة لأن سير دراستك سيء وأمورك ليست على ما يرام. قلت لي: جمانة اسمعي، بصراحة أنا لن أعود. أفكر بالاستقرار هنا. صرخت فيك: ماذا عني؟ ماذا عني وأنا؟ هززت كتفيك ببساطة. فلتبقي معي إن أردت. ما الذي يحدث لك يا عزيز؟ أحبك. أحبك وأريدك، لكنك لا تتفهمين. تتذرع دوما بأنني لا أتفهم، ولم أفهم يوما كيف يكون التفهم برأيك. لست أدري كيف يكون يا عزيز. ولا أظن بأنني سأفهم. تأخرت تلك الليلة كثيرا يا عزيز. فإيقظتني باتي فجرا منبهة: جمانة، صديقك لم يعد بعد. كدت أن أصيح بها: ليس صديقي يا باتي، تسكن معهم منذ 5 سنوات يا عزيز، ولم يفهموا بعد، معنى ما بيننا، لأننا معا ولسنا معا. كان هاتفك مغلقا ليلتها كعادتك في نهاية كل أسبوع. قدت سيارتي إلى منزلك وأنا أبكي. لم أكن أفهم. لماذا تفعل بي هذا؟ جلست أنتظرك. وكل مهانة. قال لي روبرت: لا تقلقي جمانة، عزيز يحبك. صدقيني جمانة، كنت مثل عزيز في شبابي. فلتسألي باتي. كنت أصرخ في أعماقي: أصمت يا بوب، أصمت. جئت مترنحا تجر قدميك كثقلا تجر قدميك كثقلا سجين. صاح فيك بوب معاتبا عزيز تأخرت كثيرا، قلقنا عليك. لم ترد. نظرت نحوي بانطفاء. اقتربت مني وجلست على الأرض أمامي واضعا رأسك على ركبتي. جمانة أريد أن أنام. أين كنت؟ أنا منهك، أريد أن أنام. عبد العزيز، صحت وأنت تبكي. أحبك، أرجوك. حملتك أنا وبوب إلى فراشك. نمت وأنت تمسك بيدي. كانت عيناك تدمعاني وأنت نائم. جلست بجوارك حتى بزغ النور. كنت أبحث في ملامحك عن شخص أكرهه، لكنني لم أجد سوى رجل أحبه وأكره حبي له. أكرهه كثيرا. كنت أبحث في ملامحك عن شخص أكرهه، لكنني لم أجد سوى رجل أحبه وأكره حبي له. أكرهه كثيرا. لقد كان لقاؤنا الأول في 23 من سبتمبر في عيدنا الوطني. دخلت المقهى الذي أصبح فيما بعد ملتقانا الدائم. كنت تقرأ وحيدا في أحد الأركان. جلست إلى الطاولة المقابلة لك واضعة شماغ حول رقبتي كشال. جذبك على ما يبدو الشماغ، فأطلت النظر إلي. أشرت بيدك إلى عنقك وسألتني بالإنجليزية وبصوت عالي: أتفتقدين وطنا يقمعك؟ أجبتك بالعربية: أيفتقدك وطن تخجل منه؟ أتفتقدين وطنا يقمعك؟ أجبتك بالعربية: أيفتقدك وطن تخجل منه؟ ابتسمت: أنت سريعة البديهة. قلت لك بلا مبالاة: وأنت جاحد. تجاهلتني. كيف عرفت أنني عربي؟ سألتني بالإنجليزية. أشرت إلى الكتاب العربي الذي كنت تقرأه بدون أن أنطق. لم أخبرك بأن ملامحك عربية للغاية. قلت لي بعد صمت: اسمي عبد العزيز كالموحد، وأنا جمانة. سألتني باستفزاز: كجنية؟ تجاهلتك. تجاهلتك وتشاغلت بتفتيش حقيبتي وتشاغلت بتفتيش حقيبتي فسألتني: لماذا تضعين شماغا؟ هل أنت مسترجلة؟ رفعت رأسي نحوك مندهشة. نعم؟ نعم؟ هل أنت مسترجلة؟ لسبيان؟ سألتك؟ سألتك. وهل أبدو لك مسترجلة؟ وهل أبدو لك كمسترجلة؟ قلت ببراءة؟ قلت ببراءة. لا، لكنك قد تكونين، ولهذا أسأل. لا، لكنك قد تكونين، ولهذا أسأل. كنت مستفزا لي في لقائنا الأول يا عزيز. كيف ورطت نفسي مع رجل كيف ورطت نفسي مع رجل يستفزني منذ اللحظة الأولى؟ يستفزني منذ اللحظة الأولى. كان حوارنا تافها للغاية، ومع إيماني بأنه من الممكن أن تؤدي أتفه المقدمات إلى أخطر النتائج، كما كان يؤمن مصطفى محمود الذي أؤمن به كثيرا، إلا أنني انسقت خلف المقدمة التافهة كالمسحورة. فلماذا نسيت ما تعلمته منه؟ أتدري يا عزيز، دائما ما كنت مؤمنة بأنه لا خير في رجل يكره وطنه. فلماذا نسيت ما تعلمته منه؟ فلماذا نسيت ما تعلمته منه؟ أتدري يا عزيز، دائما ما كنت مؤمنة بأنه لا خير في رجل يكره وطنه. فلماذا آمنت بخيرك؟ لماذا تجاهلت كل ما كنت أؤمن به ليلتها؟ لماذا يا عزيز؟ لماذا يا عزيز؟ حينما قررت السفر إلى الرياض وقضاء الصيف مع عائلتي قبل عامين، حجزت لي مشكورا، لكنك أبيت أن تطير معي لترى أهلك. لكنك أبيت أن تطير معي لترى أهلك. رجوتك كثيرا أن تسافر معي، لكنك رفضت. غضبت كثيرا، لذا لم أودعك. وركبت الطائرة وأنا أقاوم دموعي. وأنا أقاوم دموعي. لتفاجئني بالمقعد المجاور لمقعدي، وعلى وجهك ابتسامة خبيثة. أشرت إلى ساعة يدك. تأخرت وأخرتينا كنا بانتظارك. لكستك بمرفقي وأنا أهمس. ما الذي تفعله هنا؟ لكستني؟ هذه ليست طيارة الوالد. ضحكت، فقبلت كفي بحب واحتضنتها بين كفيك القويتين. خشيت ألا تعودي، هكذا أضمن أن تعودي معي. سحبت يدي. ولد، كيف لم أرك في صالة المسافرين؟ لمعت عيناك بشقاوة. رأيتك أنا، لكنني حاولت التخفي عنك قدر الإمكان. لم أنتبه لوجودك. قلت وأنت تربط حزامك. على فكرة جمانة، أين سنقضي شهر العسل عندما نتزوج؟ على فكرة جمانة، أين سنقضي شهر العسل عندما نتزوج؟ موريشيوس؟ غمست. أجميلات هن فتيات موريشيوس؟ مثيرات يا حبيبي. حسناً، سنقضي شهر عسلنا في موريشيوس. ثرثرنا لساعات طوال حتى وصلنا إلى لندن. كانت الرحلة طويلة للغاية، فنمت حينما غادرنا هيثرو على كتفك على كتفك على كتفك فنمت حينما غادرنا هيثرو على كتفك حتى وصلنا إلى الرياض. كنت نصف نائمة عندما طلبت من المضيف أن يأتي بغطاء لزوجتك. مست كلمتك شغاف قلبي يا عزيز. لا أدري كم بقيت نائمة حتى أيقظتني. حبيبتي استيقظي. ماذا؟ نحن على مشارف الوصول. سو بنت، أتنزلين لأرض المطار سافرة؟ أتنزلين لأرض المطار سافرة؟ وضعت طرحتي على رأسي وأكملت نومي على كتفك. همست بأذني. جمانة، سنعود قريبا، كوني مطيعة حتى نعود. كانت عيناك ونحن نغادر المطار معلقتان بي، على الرغم من أن حشدا من أصدقائك يحيط بك. لم تغادر صالة المطار حتى غادرتها أنا مع عائلتي. يومها شعرت بالكثير من الدفء يا عزيز، وغرقت في غيبوبة عشق لم أستيقظ منها أبداً.